شيء جميل. ربنا يزيد، ربنا يبارك. شرفتنا ونورتنا. كنت احن عليا من امي وابويا، ربنا يقدرني على رب جميلكم. هنعمل ايه في بختنا؟ عجايب. اسمع. نعم. اذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترللي. راديو سينما سهرة مع احلى الافلام المصرية. اعداد وتقديم نعيمة حسن. ادخل ولا لا؟ لا لازم ادخل. قلتلك لا، وانا لما اقول لا يعني ايه؟ هيشتغل مش هيشتغل؟ طيب هيشتغل. أعزائي المستمعين، نحييكم مع سهرة جديدة من سهرات راديو سينما. أعزائي المستمعين، يسعدنا أن نقدم لكم اليوم ولأول مرة فيلم للفنان جلال حرب. قدم الفنان جلال حرب للسينما المصرية 5 أفلام، منها إلهام والحب الأول، ونقدم له اليوم هذا التسجيل النادر والذي يذاع لأول مرة لأحداث فيلم ابن الحارة. ريشة ومفتونة برسمة إلهامها من سحر جفونك، وكمان جاوبتنادي اسمك أو طرها من رمش عيونك. فيلم ابن الحارة هو الفيلم 5 والأخير الذي قدمه الفنان جلال حرب، والفيلم من إنتاج سنة 1952. القصة للفنان جلال حرب، السيناريو لعلي الزرقاني، البطولة للفنانة ليلى فوزي، حسين رياض، فريد شوقي، فردوس محمد وشكوكو، أخراج المخرج الكبير عز الدين ذوالفقار. أعزائي المستمعين، قبل أن نلتقي بأحداث فيلم ابن الحارة، كان لنا هذا اللقاء مع بطل الفيلم الفنان جلال حرب. الفنان الكبير الأستاذ جلال حرب، بنرحب بحضرتك. أهلا بحضرتك معنا في السهرة. أهلا وسهلا. حضرتك تتذكر فيلم ابن الحارة؟ هو من إنتاج حضرتك، كان سنة كام، والقصة لمين، والإخراج، وذكرياتك حوالين هذا الفيلم؟ أعتقد أنه كان سنة 52، والقصة دي أنا كنت كاتبها من فترة وكانت موجودة عندي. قصة حضرتك أول مرة تقدم حضرتك قصة للفيلم؟ كانت قصة أنا كتبتها، أو فكرة القصة على أي حال. فلما فكرت في إنتاج هذه القصة، جمعتني الصدف بالأستاذ عز الدين ذوالفقار المخرج الرومانسي الكبير، فخدنا من بعض معاد وديته قصة ابن الحارة. ما كانش اسمها ابن الحارة، كان اسمها الشراع الطائر أو حاجة كده. قال لي يا سيدي انت عامل قصة رومانسية قوي، وحتى الاسم بتاعها رومانسي. قال لي الحاجات دي ما تمشيش في السوق. قلت له اللي تشوفه ايه؟ قال لي اللي اشوفه ان انا حجيب علي الزرقاني كسيناريست ياخد يعني ملخص القصة ويبني عليها شيء شعبي، يديها اللمسة الشعبية اللي بيها الفيلم يبقى فنا زائد اقتصادا او تجارة علشان يمشي معاك في السوق. وابتدينا بقى انتاج الفيلم. كان في بقى غنوة من الاغاني دويتو بيني وبين ليلى فوزي، وكان معانا على فكرة حسين رياض، فريد شوقي، فردوس محمد، شكوكو وآخرين. طيب تتذكر حضرتك ملخص لقصة الفيلم؟ قصة الفيلم بقى زي ما قلت لك إنه جلال ده كان مهندس يمكن أو حاجة، مهندس مباني أو حاجة زي كده. كان اسم حضرتك بيبقى جلال على طول في الأفلام. جلال، ما أعرفش المخرجين قالوا لي أصل لايق عليك كده، هنسميك أحمد ولا بتاع، ما أنتش أحمد ولا غير. فابتدينا بقى إيه القصة، إنه هو عايش في حي شعبي هو وأمه فردوس محمد، وعايز يعمل مشروع لأهل الحارة اللي هو عايش فيها لمباني متطورة غير العشوائيات اللي هم عايشين فيها. فابتدى يجمع معونات من ناس كبار وناس رأسماليين، ولما جمع شيء من هذا البتاع وعلشان يبدأ في هذا المشروع، في ناس بقى من اللي بيحسدوه أو متضايقين منه حبوا يمنعوا عنه إنتاج هذا المشروع، فسرقوا الفلوس اللي كان هو محتفظ بيها في البيت، وبتسير الحكاية بالشكل ده. وبعدين هو التقى أو شاف ليلى فوزي في البلاج وغنى لها غنوة وهو قاعد يرسم صورة. حضرتك فاكر أغنية إيه؟ فاكرها، بتقول يا قريبة مني وبعيدة عليا، في هواك بغني والشوق في عينيا ما تردي عليا. دي كانت من كلمات الأستاذ الشاعر الكبير صالح جودة. فلما سمع بقى هي طبعا سمعت غناء جلال واتبسطت منه قوي، وعرفت قصته في انه من اهل الحارة اللي هناك، حبته. فريد شوقي حب يمنع هذا لانه كان بيطمع في جوازها منه لثروتها. فريد شوقي بيطمع في انه يتجوزها طمعا في ثروتها الكبيرة. فهو قابل ليلى فوزي بقى في سهرة من السهرات، ودخل عليها بقى بشخصيته الطبيعية، وابتدت تشوف هي في حاجة غير عادية غير اللي كانت بتسمعها عنه. وغنى وقالت له غريبة، ايه اللي جرالك؟ قال لها وحياة عيونك ما جرالي حاجة. قالت له مش ده كلامك ولا ده حالك. تدويته هنا؟ تدويته. هو انت لسه سمعتي حاجة؟ ما خلاص أفندم بطلناها وارجع وقدم غيرناها. قالت له طب ومن امتى الحالة دي؟ قال لها ابتداء من الليالي، من الليلادي والليالي التالية، واللي ويمشي بيها وتغني وترقص معاه وحاجة زي كده. يدخل عليهم فريد شوي يفاجأ بالمنظر اللي هو شايفه، ياخد كده جلال يقول له ايه اللي انت بتعمله ده وعملت ايه وتا؟ قال له عملت ده، انت كنت هتوديني في داهية، يعني التعليمات والنصايح بتاعتك كانت هتضيع الحبيبة مني. وانت وتستمر الاحداث، وفي النهاية طبعا بيتزوج جلال من بطلة الفيلم. في النهاية بقى تحصل زفة حلوة قوي في عربية ليلى فوزي، ومعهم حسين رياض، ومعهم معرفش مين، ويغنوا غنوة النهاية السعيدة. بنشكر بطل الفيلم الفنان جلال حرب، وبنلتقي الآن مع أحداث فيلم ابن الحارة. سلام عليكم على المدير، ربنا يسهلك يا فتاح علي مرزاه كريم. صباحنا صباح الملك لله، صباح الخير يا معلم زايد. صباح الخير يا معلم دوك. سلام عليكم يا معلم حتحوت. يا صباح الورد يا معلم دوك. اتفضل. وده سفرون. ايوه جاي. نعمله معلمي واحد شاي ميزه وصلحه للمعلم. حاضر. وتعميره على الشيشه وبعتهم لي في المحل يا سفرون. وجد عندك شاي ميزه للمعلم؟ عندك تعميره حلو. الله حتحوت، مالك مش زي عوايدك؟ اسكت يا دوكش، الواد حميد وابني معاك من عليا عشت ليه كفالة الشر. اصل بيتنا زي ما انت عارف قديم وهلكان، الرطوبة ضربة في الحيطان والمية بتنشح من السقف، وهو الواد ابني دلوقتي هيطبق 3 سنين ومش قادر يهم من الارض ابدا. ما توديه عند سيرته بعين شمس. سيرته ما بيتها وقع من المطر. لا حول ولا قوه الا بالله، وهي جرالها حاجه؟ ربنا سلم جت سليمه. طب ما تعزل يا حتفوت وامرك لله. تعزل اروح فين؟ ما انت عارف البيوت الجديده بالنار والكاوه بقى. لو كان الواحد مقتدر مش كان زمانه بنى وعلى؟ نعمل ايه؟ العين بصيره واليد قصيره. طلبات الدكان يا معلم. طيب يا سفروت، عن اذنك يا معلم حتقول. ما تزعلش، بكره الواد عظمه يرم، ابقى طلعه على السطح مع الفراخ. شد حيلك، الشد على الله. معلم. صباح الخير يا سعادة. قول لي يا معلم، دوكش دوكش. انا حسابي كام؟ 3 جنيه و65 قرش. بسيطة، اديني بقى 35 قرش. ليه؟ عشان هبعت لك 4 جنيه. مفيش ابعت لك، ليمني. ايه انت مش مأمني؟ مأمنك، انما خير البر عجله. انا مش فاهم يا اخي، انت ملحوق على ايه؟ امال لك وقت لحمتك بتتاكل كنت عملت ايه في الناس؟ استنى عندك، مالها لحمتي يا سعادة؟ مفيش لزوم. سلام عليكم. سلام عليكم ايه؟ مالها لحمتي؟ بتترقع بيها الصرم. انا لحمتي اترقع بيها الصرم؟ مين اللي قال كده؟ لا لا لا، ده مش انا يا معلم، ده صاحبك العزيز اللي بياكل معاك عيش وملح. مين فيهم؟ استاذ عباس الجزمجي. عباس؟ مش معقول، ده مفيش في بق الا المعلم ولحمه المعلم لما الناس قرفت وبطنها وجعتها. يا جدع انت قول حاجه غير دي. ايه انت بتكذبني؟ بتكذب عزة بيه حفيد الدخيلي باشا؟ يا اخوات انا برجي من دماغي حيطير. على اذنك بقى عشان الحق البنك. روبار يا معلم. بدور على ايه يا سيدي؟ بدور على زورك. ما شفتوش يا سيدي محمد؟ لا والله. على اذنك اتفضل. الله الله، انت كنت مشعل على الشجره ليه؟ كنت بنقطه المدقدق، كنت بنقطة الملاحظة. بتعمل ايه؟ الله، براقب الحبايب، براقب القمر عشان عيونك حلو. بعد دقيقة واحدة ليلى هانم هتمر علينا من هنا وتشوفها بعينيك. وايه الفايدة يا زوم؟ ما هي كل يوم بتمر عليا، لكن زي الحل. ما هو لو بس تتلحلح تتحمل تحاول مرة تكلمها. يلا بينا يا زوم تعمل معروف، اللي يبص لفوق يتعب، وانا ما تعودش الاقي حتتي على الناس. خلي دي عليا انا، انا حلقت نفسي تحت الحربية ساحة ما تفوت وتبقى مناسبة، تتكلموا سوا وتقعدوا تتخانقوا وتروحوا الاسم. قالوا حرائي المثل، ما محبة الا بعد هداوة. عشان تروح في داهية انت كمان. هداك انا بس عاوز يحصل كونتاك. اجي جاي خد بالك، بص كويس، اوعى تعمل حاجة من الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده. اعمل معروف يا زورت، اعمل معروف يا اخي. بس استنى يا ارض احفظي معاليك. الله، ما ده اسمه كلام؟ انت باصص في الارض ليه؟ وحد يقدر يفتح في الشمس؟ يلا بينا يا زورو. اخسر التعب، اخسر الشعبات على الشجرة، عمرك ما هتتعلم، عمرك ما هتتدردق، عمرك ما هتقول لها اوروبوار. يبقى تعالى معايا، شوف ازاي انا بلخبط كيان بنتي فقيه، بجننها، بشعللها. فقيه زيك زيها، دوبك من دوب، شباكك وصوت شباكك، لكن انا فين وليلى هاني فين؟ يلا بينا يا شيخ. يلا يا اخوي. وين اولك اللي في بالك يا ابني؟ انا ست ام جلال، قبل ما تزور النبي كده يا رب وتحط ايدك على شباكه ونكون صحبه ان شاء الله. خش يا زول اتوضب لي شويه زيت في الاستوديو عشان اخلص الرسم اللي فيه. زيت؟ ما انا حطيته على الفرن وبطرت بيه الصبح. لو نبي ست ام جلال، انا حزقني السؤال. فك عن نفسك واسال. هو بني ابي المرحوم كان زي سي جلال كده؟ امال الولد مش يطلع لابوه؟ لا قصدي يحلف مساله الحريم، كان بيختشي كده وكان وشه بيحمر ويخضر. ان جيت للحق المرحوم كان جريء، ده يا دوب لمحني في الشباك الصبح. العصر كنت لابسه الدبله، المغرب كانت الشبكه في ايدي، العشاء كنت على ذمته. تاني يوم الصبح كنت حاططك على وش الدنيا. شايف يا استاذ السرعه؟ سلام على طريقتك يا زول. طب روح شوف شغلك بسرعه بقى. حمام مالك يا جلال؟ مفيش يا نين. لا انت باين عليك في حاجه مزعلاه. حد يشوفك ويزعل ابدا. قولي عملت ايه في الوزاره؟ خلاص ايدت اسمي في المسابقه. طيب ولما تنجح في المسابقه ان شاء الله هيدوك جايزه؟ لا، هيسفروني اوروبا في بعثه على حساب الحكومه عشان اتعلم واخد شهاده كبيره. طب يا ابني ما انت خدت الشهاده هنا وبقيت مدرس وفي امانه الله، لسه هتتعلم تاني؟ يا نينا العلم ملوش نهاية. صحيح أنا خدت شهادة في العمارة، لكن لما ابتديت الحياة العملية وجدت قدامي مثلا مشكلة عجزت عن حلها، مشكلة قريبة مني، بل هي مشكلتي أنا والناس اللي حواليا. شوف إحنا إزاي عايشين في مساكن قديمة معظمها محروم من الشمس والهواء، والسكن الصالح الفقير ما يقدرش على أجرته. فيجوز لو سافرت أقدر أعرف إزاي هناك الناس عايشين في مساكن صحية وفي نفس الوقت رخيصة بحدود ما كسبهم. إزاي المساكن دي ما بتكلفش المالك إلا نفقات بسيطة رغم ميزاتها. كل ده محتاج لدراسة يا نينة، وكل اللي بتمناه إني لما أرجع ربنا يوفقني وأقدر أفيد بعلمي أهلي وصحابي وولاد حتتي. عشان كده المشروع اللي هتقدم بيه في المسابقة هيكون عن المساكن الشعبية. إله يخليك يا ابني ويطرح فيك البركة. يا ندامة الساعة دقت 12:30 وأنا لسه ما خرطتش الملوخية. أما يا جلال يا ابني هعمل لك حتة ملوخية ما تتاكلش إلا في السرايات. سعيد يا صاحبي. أهلا وسهلا، اتفضل يا خواجة. اتفضل فين خواجة محشوش؟ استنى شوية ما افتح لك الباب. اهلا وسهلا سعيد بيه يا ابن الاكابر. مرسي. اللي جرى عليك الزمان والمكان. بتقول ايه؟ بقول مين برميل الخمره اللي معاك ده؟ ده الخواجه سيموستوغولو بولوس. مين مين مين مين؟ اغو اني سيموستوغولو بولوس. وده اسمي ده ولا قطر بضاعه؟ ده كان حيدوسني. الاستاذ موجود؟ منسجم من جوه. طب خش قول الخواجه سيموستو اللي قلت لك عليه دلوقتي. عاوز اتفرج على الصور. من فضل حضرتك افهم. أليسن انا مش فاضي استنى كتير. أليسن اتكلمت بخمس دقيقه وبدل امشي. نلوكت قوي. بتعمل ايه؟ الله بدور على الزمبالك. فضلوا تفضلوا. عمال مادة خبر بقى لسي جلال لبولس. تفضل تفضل يا حرام. تعال استوفى دي. استاذ كلام. استاذ كلام. ايوه زول في حاجة؟ عايز اتفندي بره مع واحد خواجة اسمه سينماتوغراف. ايه؟ سينماتوغراف ده ايه؟ ده عاوز اشتري السوا. طب خد. الله ايه ده يا سجلال؟ حد يخبي الجمال ده كله؟ انت مجنون؟ انت عاوز عزة تشوفها؟ طب وماله ما يشوف؟ وماله ازاي؟ ده مهما كان ابن عمها. اوعى الا عقلك وتوريها له. انا ما احبش حد يعرف عن الموضوع ده حاجه، فاهم؟ لا وانا مجنون؟ ده جدع على نياته قوي. انا هخليه بيحوم لك بسعر التراب. فولي جدع. اهلا وسهلا عزة فيه. اتفضل يا خواجة. تعالى استوف فولي. اتفضل. اهلا وسهلا اتفضل. خليك تقيل وياه في البيع. شد معاه ومالكش دعوه. طيب عايز. حاجه لطيفه قوي. تسلم ايدين الفلان اللي رسمتها. حاجه سامبولاز. ايه يا خواجه بتمد جوزك ليه؟ الاستاذ جلال رسام كبير. هي هتاخد المجموعه كلها؟ علشان مش يزعل انا مسكت الصوره بواحده بس. لا يا حبيبي لازم تاخدهم على بعضهم. انت حر يا خواجه، في زباين كتير غيرك. خديني بالصراحه، انا عاوز واخد صوره فيها في فيها شان فيها بطه. بيقول ايه ابن اللوان دي ده؟ قصده صوره فيها حياه سحر جمال. جمال طلبك هو الخواجه. ظلم. ايه ده يا سجلال؟ انت بتخبى عنها من بضاعه كويسه ولا ايه؟ ابدا ابدا ابدا. ازاي ده؟ انا فاهمها وهي طايره. تسمح لي؟ لسه ما خلصتش يا عزيز. معلش اشوفها برضه. برافو برافو، انت واخد ارتيست كبير، انت واخد بروفيسور. اسمع انا جبت صوره مدموزيل دي اتفرفلشان 30 جنيه. 30 جنيه ده رسمها بدم قلبه، رسمها بدموع عينيه. 50 جنيه مش ممكن يا خواجه، مش للبيع. ايه يا جلال ما تبيعها، ده تمن كويس. والله ما اقدرش ابيعها يا عزيز. يعني مش موافق؟ ما افتكرش. انا مسكوا اربعه بلو دي ادفعتوا 80 جنيه. مبسوط؟ مبسوط. اعمل معروف اديله صورة مدموزيل انا اديله 100 جنيه. معلش يا خواجه خد دول دلوقتي وانا هقصر على الاستاذ جلال. كلام. دولا. نعم. نزل صور الخواجه تحت. حاضر يا عزة بيه يا ابن الاكابر. 80 جنيه. ميرسي. اوروار بروفيسور. اوروار. اخ يا ممبونا. صح يا جلال. صورة مدموزيل. اخ يا ممبونا. تعال هنا. حسبني على البيعة اللي خدتها. كلا ريست. فضل 5 جنيه. يا اخي حط في عينك حصة ملح. اسمع اما انت يخليني يمسك صورة بتاع مدموزيل انا يديله لسانين انت كمان 10 جنيه. لطيفة أوي الصورة دي. أيوة وصاحبة الصورة عايزك أنا. أنت بتروح لها البيت؟ لا أبدا. هي بتجيلك هنا؟ وده معقول؟ أمال رسمتها إزاي؟ من الذاكرة وحياتي. برضه بدموع عينيك؟ أنت بتصدق زولط؟ اسمع جلال، إحنا إخوات ومحبش تخبى عليا حاجة أبدا. بتحبها ولا لأ؟ وإيه الفايدة؟ ما دام الحب من طرف واحد. على العموم نقدر نعمله من الطرفين. أظن ده مستحيل. أؤكد لك يا جلال إنها لو شافتك هتتجنن عليك. يا عزت أنا راجل على قد حالي. الحب مش محتاج لرأس مال. وإذا كان الحب للزواج؟ اسمع يا جلال، أنت شاب من أصل طيب، مثقف، مستقبلك مضمون، وأنا زي أخوك أضرب مصلحتك، وتأكد مدام بقيت وسط خير كل شيء هيمشي على ما يرام. بكرة هخليك تشوفها. بكرة؟ هتسافر هي وعمي على اسكندرية، وانت طبعا عارف على البلاج الخشة ممنوع والحجاب مرفوع، ما عليك إلا إنك تسافر والباقي على الله وعلي أنا. بس السفر ده بده مصاريف. احنا في التفكير والرب في التدبير. ايه رايك يا جلال تبيع الصوره دي وانت ترضى؟ عندك حق، انا بس كنت بمتحنك. الله، ما الفلوس دي كفايه عشان احنا الاثنين؟ لا مالكش دعوه بيا. وهي دي بتيجي؟ اسمع، ادي 25 جنيه علشانك. لا لا لا مستحيل. عشان خاطري. عشان خاطرك؟ معلش انا هعتبره دين عليا. انا اللي هفضل مديون لك طول عمري. وضب شنطك واتكل على الله، انا حوصل لغايه ليلى اشوف لك الجو. انا عاجز عن الشكر يا عز. انا بعمل كل ده علشان كنت عاوز ترجع مصر. مفيش فايده يا عزت، انا بقالي اسبوع مطبوع في الشمس بالشكل ده، وانت كل يوم تقول لي بكره وبعده ومش شايف اي نتيجه. وبعدين معاك مش لما تخلص الصوره؟ الصوره خلصت من زمان يا عزت، دي باهتت من الشمس، وانا كل يوم عمال اعيد على الالوان لما طلعت روحي. انا عارف من الاول ان ده اللي هيحصل. كده دي ثقتك فيا؟ هتعمل ايه يا عزت؟ جلال، ما دام الصوره خلصت زي ما بتقول هفرجها لك، واكد لك اول ما هتشوفها هتنهبل، هتتجنن، هتقول مين اللي رسمها، فين هو؟ يعني تفتكر حقابلها صحيح؟ طبعا. بس اسمع، انت عارف ان ليلى بنت زواج، والاتيكيت والبروتوكول مهم عندها، اهم من الاكل والشرب، اهم من الحب. اهو ده اللي انا معرفش فيه ابدا. ولا يهمك، اعلمك المساله بسيطه. اولا كلمه يا فندم على لسانك باستمرار، يعني تشرفنا يا فندم. ايوه يا فندم، مع السلامه يا فندم. ثانيا لازم وانت بتكلمها تقعد بعيد عنها، يعني ما تلزقش فيها وتبحلق زي الجماعه البلدي. بالعكس، عينيك دايما في الارض. على العموم اوعى تتصرف من نفسك ابدا، انا هشاورلك وحسب الاشاره تصرف. مفهوم يا جلال؟ مفهوم يا عزت. بس يلا يا اخي اوام قبل ما تمشي. ما تخافش، اقبل عن اذنك. وبعدين معاك يا عزت، 100 مره اقولك انا ما بحبش الحاجات دي. اخصى عليك يا ليلى، انا بهزر معاك. الهزار له حدود يا عزت. طب ما تزعليش، انا محطلك مفاجاه، انما هتبسطك قوي. شوفي. الله، مين اللي رسم الصورة دي؟ الجدع العبيد اللي كلمتك عنه في مصر. غريبة، لكن انت قلت لي انها اتفطت من الضحك. لا، ما انا صلحت فيها. انت بتعرف ترسم؟ كمالك يخلي الواحد يعمل المستحيل. اسمع يا عز، انا عاوز اقابل. هو مين؟ جلال. انت لسه فاكره اسمه؟ هو مش جه معاك؟ ايوه، هم لقى هناك اهو. الله، لكن ازاي انا ما شفتوش؟ ما كل ما تمر عليه يخبي دماغه في الرمل زي النعامه. هو عبيط للدرجه دي؟ الله، عبيط. دلوقتي تشوف. اتفضل. ليلى هاني. اهلا سجلال. اهلا سجلال. ليلى هاني بنت عمي الاستاذ جلال. تشرفنا يا فندم. حضرتك ابن المرحوم احمد افندي خيري؟ ايوه يا فندم. انت فاكرني ولا لا؟ فاكر واحنا صغيرين اما كنا بنلعب في الجنينه سوا؟ فاكر يا فندم. طب كنا بنلعب ايه؟ كنا بنلعب النطه يا فندم. فاكر كنت بتقول ايه على عينيا؟ كنت بقول انت مكسوف مني ولا ايه؟ ابدا يا فندم، كنت بقول عليهم زي عينين القطه. انا متشكره قوي يا استاذ جلال على الصوره اللطيفه دي. العفو يا فندم، بس انا متاسف يا فندم اللي رسمتها يا فندم من غير ما استاذن حضرتك يا فندم. يا استاذ جلال، الفنان مش محتاج لاذن عشان يعبر عن شعوره واحساسه. الفنان يا ليلى هانم ما هو الا انسان محروم بيعبر عن شكواه. يا ترى بتشتكي من ايه؟ من الطبيعه اللي بتبخل عليه بجمالها. الفنان ماله؟ الفنان مالوش يا فندم. سعيد يا استاذ حسين بيه، اظن هتتقدم خطوه لورا وخطوه لقدام وتبقى احد ستين يا فندم. افندم لا، ان كنت فاهم ان دي اصول الاتيكيت والبروتوكول تبقى حضرتك غلطان. بص في الارض ليه؟ ربنا خلق لك جوز الفوانيس دول علشان ايه؟ بص قدام، شوف عدوك من حبيبك. الاخ يا ابني بيبيع اخوه، والناس ما بتنقلش الكلمه الكويسه ابدا، والكلمه البطاله يخلوها اتنين. اذا كنت عاوز تعمل حاجه اعملها بنفسك، مفهوم؟ من غير افندم. من غير افندم. التواضع شيء كويس، لكن اذا زاد عن حده يبقى ذل. اذا كنت عاوز تنجح في حياتك افرض طولك وانفس صدرك، جمد قلبك وقول اللي في نفسك، مفهوم؟ مفهوم. علي صوتك. مفهوم. سمعني كويس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. على مين بتلف وبتدور يا قمر بالليل طل ونور؟ الله، جلال هو بعينه بني ادم على جن مصور. ايه اللي جابك هنا؟ جابتني رجليا غريبة، لكن انا ماجيش غريبة عليا. طبعا سعيد معرفش، طيب رزيل معرفش. ان كان وجودي ضايقك قوليلي وانا انسى احب على طول. مقدرش اقولك. لا اسمحيلي ما تخلينيش مشغول. حد من واحد لتلاتة وان كنت ما ترديش هخرج بسرعة بعد تلاتة وتندهيلي مجيش. واحد، اتنين، تلاتة. عن اذنك بقى تعال. تحيا الحمراء. غريبة ايه اللي جرالك؟ وحياة عيونك ما جرالي حاجة. مش ده كلامك؟ قال حاجة. ما خلاص أفندم بطلناها وارجع وقدم غيرناها. طب ومن امتى الحلالي؟ ابتداء من الليلة دي والليالي التالية. دي غريبة بتغني وبترقص قدامي مش قادرة أصدق عيني. أنا مطرب وملحن ومهندس ومحامي وسبع صنايع في إيديا. قولي لي يا ليلى. نعم يا جلال. فاكرة حكاية الأميرة والشاطر حسن؟ الأميرة والشاطر حسن فاكرة. ده واحنا صغيرين لما ضحكت عليا وخدت مني علبة الملبس علشان تحكيها لي. أهنتي وأنا زي الأميرة والشاطر حسن دلوقتي طبعا، أما الصبح فكنا زي الأميرة والخايف حسن. فاكرة يا ليلى زمان عهد الطفولة اللي كان أجمل ساعات الزمن، وفاكرة صفو الحياة اللي انحرمنا ضياه. يا سلام يا شاطر حسن. فاكرة كمان ساعة ما رميت الورد عليا. فاكرة وحتى كانت ذكرى عزيزة عليا. كانت أيام حلوة هنية أجمل أيام مرت بي. بدور عليكم. مساء الخير يا عزة البيت. مش معقول، مش ممكن. يظهر المفاجأة كانت شديدة عليك قوي قوي. قولي انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مقدرش على بعدك يا عزة. لا اسمحوا لي بقى، لازم في سر في الموضوع. ولا سر ولا حاجة، بس انت خدت فكرة عنه غلط يا ابني. ليه هو انت سهل الدرجة دي؟ اما انا عبيد بشكل. الله، انت هنا يا عزة؟ طبعا خير يا بنت عم. ازيك يا استاذ جلال؟ الله يسلمك. الله، مالك يا عم؟ سلامتك. لا مش عوايدك، لازم في حاجة. أبدا، أصل ما نمتش امبارح. أنت كنت فين يا ترى من الصبح وأنا عمال أدور عليكم؟ كنا بنتفسح. وعمي كان معاكم؟ أيوه. عال عال، أما أنا عندي خبر هتستعجبي له قوي. خير؟ لا مش وقته، خليها مفاجأة. الحقيقة مفاجأتك كتير قوي. أقول بقى وأمر لله باختصار، انا عازمكم النهارده على فسحه لطيفه قوي. ايه رايكم نسافر بعد الظهر على مرسى مطروح؟ بس على شرط المصاريف كلها على حسابي. دهدة دهدة، ده انت باين عليك متحين قوي. اصل الوكيل بتاعي في مصر خلص الشغلانه اللي قلتلك عليها وبعت لي شيك النهارده. ولحقت تصرفه؟ هو صرف الشيك بيستحمل حاجه؟ بالحق يا استاذ جلال، انت لك عندي 50 جنيه. اتفضل. طب ومستعجل ليه؟ لا يا عم، انا احب اخلص ذمتي امام الله. عن اذنكم هروح اغير هدومي. على السلامة. قلتليش يا ليلى، ايه رأيك؟ ايه رأيك يا استاذ جلال؟ والله متأسف، مضطر ارجع مصر دلوقتي. اوام اتضايقت مننا؟ بالعكس، بس انا مشغول في مشروع مسابقة هقدمه لوزارة الشؤون الاجتماعية، وعندي امل اسافر اوروبا عشان ادرس مشروع المساكن الشعبية. يا جلال يا اخويا، حد يقلب دماغه بمشروع زي ده ونسيب البلاج والميه والهواء؟ يظهر نسيت يا عزت ان جيرانك في الحاره معظمهم محروم من الميه والشمس والهواء. الاستاذ جلال عنده حق، انا اعتقد ان المشروع ده لو اتنفذ هيكون له فوائد عظيمه لاهل الحاره عندنا. ايوه بس ده عاوز فلوس كتير قوي. الفلوس ملهاش اي قيمه الا اذا خففت عن الناس الحرمان والالم. استاذ جلال، انا مستعده اساهم في المشروع. الله، وانت هيعود عليكي بايه يا عزت بيه؟ أهل الحارة دول بعتبرهم زي أهلي تمام، واللي ملوش خير في أهله ملوش خير في نفسه. كويس، لكن لكن إيه؟ هو أنت هتدفع حاجة من عندك؟ ناس أسف جدا، عن إذنك اسمحي لي أشكرك بالنيابة عني. أنا اللي لازم أشكرك لأنك اديتني فرصة أعبر لهم عن شعوري. ما تتصورش قد إيه أنا بحبه، ودايما بسأل نفسي يا ترى هما كمان بيحبوني. صورتك دايما قدام عينيه، طيفك ما بيفارقش أحلام. عشان خاطري أما ترجع مصر ابقى اسألهم إذا كانوا لسه فاكريني ولا أوام نسيوني، وياريت تبعتلي جواب عشان تطمني. إن شاء الله. لا أنت حددت. مش ممكن. استنى خد دي معاك عشان تفتكر. مع السلامة. الله يسلمك. أنا السبب يا حبيبي في بعدك عني، خدتك معايا جننت الحيوانات خدوك مني. نعم أنا هنا أهو. تقلق؟ نعم. بتعمل إيه؟ برسم صورة الحماد. والنبي أنت ده هاجر من السفر. نعم صحيح. والنبي بقى كده يا عم تغيب عننا 7 ايام. انا اصلي انتهزتها فرصة وخلصت المشروع اللي هقدمه للمسابقة اللي عاملاها الوزارة. تعرفوا المشروع ده هيكون عن ايه؟ ايه؟ عن المساكن الشعبية. ينصر دينك يا سجلال. ان شاء الله لو سافرت اوروبا وكان ليا نصيب اول ما ارجع مصر نبتدي تنفيذ المشروع. ابسط يا معلم حتقول بكرة الشمس تخش البيت وتفرش وحميد يخف ويصرف طوله ان شاء الله. اسمع يا سجلال. انا عاوزك تعمل لي في البيت الجديد في كل اوضة 3 شبابيك، شباك تدخل منه الشمس وشباك يدخل منه الهواء. طب والشباك التالت؟ يدخل منه الحرامي. بنحضني بنحضني بنحضني الست بقى مستنياك على حرم الجنب. طيب عايز نقطة يا جماعة. فضل الشباك اصلنا ايدين الست يا سجلال. طمني يا ابني عملت ايه معايا؟ يا ريتني سمعت كلامك من الاول يا زوق. ايه حصل كونتاكت؟ يظهر كده يعني في كهرباء. ايوه تاريخ جاي منور يا حي. عمي فين يا امين؟ المكتب استهان. عمي عمي عمي عمي بارك لي يا عمي، عندي خبر هيفرحك قوي. تعرف ايه هو؟ جلال خطبني النهارده، ايه رايك؟ مبروك مبروك يا حبيبتي. هيجي بكرة يكلمك في الموضوع. طبعا ما عندكش مال؟ أبدا أبدا يا بنتي. يا حبيبي يا عمي أنا كنت متأكدة أنك هتوافق لأنك بتحبني زي بابا تمام. يا سلام قد إيه أنا سعيدة وفرحانة. تدور عشاني؟ اقرأه لي يا عمي. من جمعية خيرية بتطلب إعانة. اديهم اللي هم عاوزين. حاضر ليلى، أنا مضطر أسافر العزبة بكرة لأن ناظر الزراعة كلمني بالتليفون وعاوزني ضروري هناك. يعني مش هتقابل جلال؟ البركة فيك أنت يا بنتي، كلمي العزبة بالتليفون قولي لهم أنا جاي حالا. اسمحي للرقصة دي. اهلا عزة. ازيك يا بنت عمي؟ انت فين من زمان ما حدش بيشوفك؟ والله كنت بحاسب الضرايب كده. ايه مالكيش مزاج للرقص؟ الله انت ما عندكش خبر ولا ايه؟ خبر ايه؟ مش اتخطب؟ ليه انا؟ تعرف ان دمك خفيف يا عزة. ما انا عارف. بذمتك ما تعرفش؟ انت بتكلمي جد؟ والله العظيم. مين؟ واحد تعرف. مين؟ قولي بسرعة. جلال. يا خبر اسود ومنيل. ايه في ايه؟ انا اسف يا بنت عمي ما كانش قصدي. اتكلم عاوز تقول ايه؟ لما عرفتك بيه كنت فاهم انه عبيط وعلى نياته، لكن اقول ايه بس يا اخواتي، ما انا السبب، انا السبب. اسمع يا عزة، قبل ما تتكلم ولا كلمه عن جلال لازم تفهم ان انا بحبه وهتجوزه. تحبيه؟ معلش، الانسان بيحب يقرا كتير، انما تتجوزيه لا لا. ليلى انت بنت عمي، اسمحي لي انقذك، انقذ لحمي ودم اللي هيتمرمط في ايدين واحد فلاتي بيلعب بالبيضه والحجر. بقى جلال اللي بيلعب بالبيضه والحجر. ليك يا حبيبتي تقولي كده، انا شخصيا اتغشيت فيه. الله يرحمك يا فتحيه، الله يرحمك. فتحيه دي مين؟ مفيش داعي بقى، مفيش لزوم، انا عملت اللي عليا وخلاص. الو مين؟ ايوه انا. وكمان لك انت تقولي انا؟ تفتكري بفلوسك تقدري تشتري كل حاجه؟ جلال ما بيحبكيش يا ست هاني، جلال بيضحك عليك، جلال بيحبني انا، مش ممكن تقدري تاخديه مني، مش ممكن، مش ممكن. جرى ايه؟ ليلى، ليلى، ليلى، ليلى، ليلى. أنا عارف كل حاجة ومش قادر أتكلم بالصوت. مش قادر أصدق، مش قادر. أنا هخليك تصدق، هخليك تشوفي بعينيكي. اسمي يا عز، ولو إني دي حاجة ما أحبش أعملها، إنما أنت بنت عمي وده واجب علي. بكرة الصبح بس من بعيد لبعيد هاخدك شقة واحد صاحبي تكشف الجرسونيرة اللي عايش فيها سعادة البي مع إلا هي اسمها إيه؟ ما قالتليش. معلش يا بنت عمي، معلش، شدة وتزول. تشرب حاجة يا أستاذ جلال؟ متشكر، بس أرجوك تستعدي أوام لأني وقتي ضيق. أستاذ جلال؟ أيوة هنا. تسمح؟ عايزك ترسمني زي ما انا كده. مفيش مانع، زي ما يعجبك. تسمح وحياتك، تشبك للدبوس ده لحسن السوسته اتكسرت. حاضر. يلا بينا يا عز. يلا حبيبتي. زمان ليلى بتستنانا. ايه رايك يا نينا بالذمه، مش حلوه؟ يا ابني ما قلت لك حلوه. حق يا جلال، فرحتك النهارده نور في عيني. النهارده يا نينا اسعد يوم في حياتي. ربنا يا ابني يجعل ايامك كلها سعد وهنا. يلا يلا يا حبيبي. كان يوم اسود يوم ما شفته. ايه الحكايه، انت لسه بتفكري فيه؟ بعد اللي حصل اظن مش ممكن. خش. ست هانم، جلال بيه بره بيسأل على حضرتك. أنا هتجنن، لسه له عين جاي وريني وشه. تعملي إيه بقى في الوش المكشوف؟ اسمع يا عبدو، روح قول إني مش موجودة، سافرت، ما مش حاجة أبدا. لا لا لا، استنى يا عبدو، مش كده، إحنا عاوزين نتريق شوية، بس المهم يا حبيبتي إنك تهدي أعصابك ولا كأن حاجة حصلت أبدا. خليه يتفضل يا عبدو. اتفضلوا. يا جلال. حاضر يا نين. اهلا وسهلا استاذ جلال، وكمان ست ام جلال. اهلا اهلا. ازيك يا سعيد بيه؟ والله ما عرفتك، اصلك النهارده لابسه شيك خالص. اهدى كله، اهدى كله. عارفه مين دي يا ليلى؟ مرات المرحوم احمد افندي خيري، فاكره؟ انا مش فاكر حاجه ابدا. جرى ايه يا ليلى؟ حصل حاجه؟ لا ابدا، دي قصدها تقول ان الموظفين عند جدي الباشا كانوا كتير قوي، فمحظوره. هتفتكر مين ولا مين؟ ازيك يا ست جلال؟ الله يسلمك. ازيك يا ست ليلى؟ مبروك يا بنتي، ربنا يتمم بخير. الله يبارك فيكي، عقبال كده ما تفرحي بجلال. افرح بجلال؟ امال انت مش ناويه بقى تلميه وتطوري له على بنت الحلال؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده يا عز؟ ايه يا جلال افندم، مش عاوز تتجوز ولا ايه المساله؟ ايه بالظبط؟ انا عاوزه. هو انت حقيقي يا اخي؟ انتوا مش جايين تباركوا وتتفضلوا كده بقى من غير ما تروح؟ نبارك لك على ايه يا ابني؟ الله، انا مش خطبت ليلى بنت عمي. بتقول ايه؟ ليلى، الكلام ده صحيح؟ ايوه صحيح يا بنتي. مش جلال خطبك وانت قبلتي؟ ابنك ده على نياته قوي، احنا كنا بنضحك عليه، كنا بنتسلى بيه. هو انت خدت المساله جد؟ مسكين. عندك حق، انا غلطان، ما كنتش فاهم ان الاستهتار وصل بيكوا للدرجه دي. ما كنتش منتظر ابدا انكم تجرحوا شعور الناس وتدوسوا على كرامتهم لمجرد انكم تضحكوا وتفرفشوا وتضيعوا وقتكم. اسف جدا يا ليلى هانم، ما كانش لازم افكر في الجواز منك يا بنت الحسب والنسب. اما انت يا عز البيت فاهنيك من كل قلبي، وفي الوقت نفسه اشكرك لانك بتتمنى لي اتجوز بنت الحلال. اتفضلي يا نون. استنى يا جلال، والنبي يا عز البيت نفسي اقول لك كلمه قبل ما ان شاء الله لما تتجوز ليلى هانم ابقى ادفع الفلوس اللي عليك للناس الغلابه اهل الحاره. يلا يا جلال. ما تطمنا يا اخي، اديني اللي زولت يا اخي. وديني النبي ما حد من تقراه الا انا. تقراه ازاي وانت ما تعرفش لا تقرا ولا تكتب؟ ما تقراه يا زولت. ده سمعنا كلام في جلال الحلو اللي وحشنا، ده بينه كاتبه بالامريكاني. امريكاني انت ماسكه بالمشقلب. الحق خدوا منه لا الكلام يندلق. ما تتحايل لدلوقك انت، استقراه انت يا سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والدتي العزيزة، أقبل أياديك وأتمنى لك الصحة والعافية. سلامي لأهل الحارة جميعا، من يوم ما سافرت وانتم على بالي مش قادر أنساكم لحظة واحدة. مش قادر أنسى القلوب الطيبة والنفوس الطهرة، مش قادر أنسى الشهامة والمروءة. يا روحي مش قادر اسيبك وانزل، لكن اعمل ايه بقى، اصحابي حتمني وزمانهم مستنيني دلوقتي. وبرضه هترجع وش الصبح؟ تيجي معايا؟ لا لا لا لا، وحياتك ما ينفعها لولا. انت عارفه احنا بلد غريبه ومحدش يضمن الظروف ابدا. خليهم معايا ولا يفضل هبردهولك الصبح. هم كام؟ اظن 500 جنيه. كويسين قوي. سعاده البيت، سعاده البيت. ايه يا برجان في ايه؟ بعد اذن سعاده الهالم، انا عايز الاجازه النهارده. بعدين يا برجان؟ لا يا سعاده الهالم، انا عايز النهارده ضروري. ليه؟ في حاجه لا سمح الله؟ كل خير ان شاء الله يا سعاده الهالم. اصل تيجالار رجع من اوروبا ومعاه الشهاده الكبير، فهنروح نبارك له وبعدين نجتمع مع مجلس الاداره ونتكلم في مساله المساكن الشعبيه. لكن ازاي يا مرجان تأمن واحد زي ده مع انه راجل بطال؟ اسمع يا ست هالي، اذا كان يقول علي انا راجل بطال موافق، على ابويا راجل بطال موافق، على امي راجل بطال موافق، لكن في جلال لا. اديني حسابي هلا. ايه الحكايه يا مرجان، انت جننت يا سعاده البيت؟ في جلال دي راجل طيب، راجل زي السكره، وسعادتك عارف كويس. ما تزعلش يا مرجان، عندك اجازه النهارده. متشكر يا ست هالة، من فضلك اذا حد سال علي اقول انا في مجلس الاداره. حاجه غريبه قوي قد كده الناس بتحبه. الحقيقه شخصيه الجدع ده محيراني، ما كنتش متوقع ان اخلاقه تكون بالشكل ده. قولي لي يا ليلى، انت متاكده انك شفتيه مع الست اللي قلتيلي عنها؟ ايوه يا عمي. والست دي ساكنه فين؟ في الزمالك. تعرفي عنوانها بالظبط؟ شارع احمد باشا نمره 6. مدهش، بعد 3 سنين ولسه فاكره العنوان بالظبط. ايوه. قلبي بيقول لي ان جلال مظلوم. يا ريت يا عم، يا ريت. انا متاسف يا استاذ جلال اذا كنا اتاخرنا شويه. الله، كانكم ما تعرفوش بعض. ليلى هانم، الاستاذ جلال. انا جاي لحضرتك مندوب عن اهل الحي بخصوص مشروع المساكن الشعبيه، اظن حضرتك عندك فكره عنه. ايوه. واعتقد ان تنفيذه يهمك. ايوه. حضرتك فاكره انك وعدتي بالمساهمه في المشروع ده؟ انا مش فاهمه حاجه، ايه طلباتك يا استاذ جلال؟ طلبات اهل الحي يا هانم انك تبيع لهم حته الارض الفضل الموجوده في الحاره، وبعد ما يتم المشروع يتقسط الثمن على 10 سنين. أنا مستعدة أتنزل عنها من غير فلوس. المسألة يا هانم مسألة تعاون مش إحسان. على هذا الأساس أنا هبتدي أجمع المبالغ المطلوبة للمشروع، وأرجوك تحضر لي عقد البيع في أقرب فرصة علشان أقدمه للوزارة. إن شاء الله يا ابني. متشكر جدا يا سعادة البيه. اسمحي لي يا هانم أقدم لك شكري بالنيابة عن أهل الحي. عن إذنك. اسمعيني يا ليلى على المكتب. قل لي يا أستاذ جلال، أنا عاوز أسألك سؤال لكن أرجوك جاوبني عليه بصراحة. فضل. قبل ما تسافر ما كان لكش علاقة مع واحدة ست؟ متأسف جدا، أنا كنت فاكر إنك آخر واحد يوجه لي سؤال بشكل. هي ساكنة في الزمالك شارع أحمد باشا نمرة 6. فكر كويس يا جلال. العنوان ده أنا روحته مرة. أيوة بالضبط، لكن أنا علاقتي بيها كانت علاقة عمل. دي جاتني مرة في البيت طلبت مني أرسم لها صورة، عرضت علي مبلغ كبير جدا ومع ذلك رفضت. جاني عزة بي ولح علي فوافق ورحت عندها في البيت، وحصل انه في اول يوم اغمى عليها. حبيت اتصل بيها بعد كده. اعتذر. عارف اسم الست دي؟ جمالات محمد. جمالات، انا متشكر يا ابني. لكن التفاصيل دي تهمك في ايه؟ بعدين هتعرف. مع السلامة يا جلال. أعزائي المستمعين، زي ما احنا سمعين ده صوت فرح، وبيتم عندما يكتشف حسين رياض عم ليلى فوزي الخطة التي وضعها عزت ليفرق بين ليلى وجلال، وصرح عمها بحقيقة عزت. وفي نهاية الفيلم تنفصل ليلى عن عزت ويتم زواجها بجلال. أعزائي المستمعين، بهذه النهاية السعيدة تنتهي أحداث فيلم ابن الحارة. فيلم ابن الحارة من إنتاج سنة 1952، البطولة للفنان جلال حرب، ليلى فوزي، حسين رياض، فريد شوقي، شكوكو وفردوس محمد. القصة لجلال حرب، السيناريو لعلي الزرقاني، والإخراج لعز الدين ذو الفقار. شكرا لبطل الفيلم الفنان جلال حرب الذي قدم الفيلم وتابع معنا أحداثه من خلال الميكروفون. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم مع فيلم آخر، لكم أرق تحياتي وتحيات وسامع بيت من الهندسة الإذاعية. راديو سينما سهرة أعدتها وقدمتها لكم نعيمة حسن.